إخوة الإيمان والإسلام، ودائما وأبدا خير ما يستهل به القرآن الكريم. آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا قارئنا الليلة القارئ الشيخ حجاج العنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذين أنعم الله عليه وأنعمت عليه بأمرك عليك زوجك واتق الله عليك إن شاء الله العظيم نور يا مولانا نور. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الله أحق أن تخشى

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ولا تطع الكافرين